يرزاو بدار يفلاو ندفوس وراك سوليس بالرزمان. ليخصو الاصحان ورقيك الهمان يراك تثاب ما تقف الناس. يرزاو بدار يفلاو ندفوس وراك سوليس بالرزمان. لي خصول صحان ورقيك الهمس يراك تذاق ما تقف ناس. يا كاوزال الدين زوران فانيك تسول سكي قران. لحبك نقري ندي ثم اختسى ايحنا انضي بذهن. وانا دقر ازيك شمتي اللاس هنقي سنتي قوري ملاس. يرزاو قدري فلاو الدفوس وراك سوليس بالرز أمان. يخسو الاسحان ورقيك الهمس يراك تتاق ما تقف ناس. Yes. قصر في صور مقدم بياد مملك سيسي قوز إلا يوز ربي صدر بيه إلي ويا أدرت نيسي بسكا يخلق فالي دي قرانا إراي جديد واللي دوبا إرزا وقدر إفتاب ودعفو سورة أكسر I'm not afraid to die.